وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري وقري عينا. كلي من الرطب واشربي من السري إن كان المقصود الجدول والنهر. كلي من الرطب واشربي من عصيره إذا كان المقصود بالسري عيسى. فكلي واشربي وقري عينا. قري عينا الفعل في الحقيقة للعين، العين تقر. قري عين كقولك طب نفسا والتي تطيب هي النفس، أو تقول تصبب الرجل عرقا والمتصبب هو العرق. فإذا بالذي كان في الأصل فاعلا ينصب ينصب. قري عينا قرة العين وقري عينا إما من القرار وهو الاستقرار، لأن العين إذا نظرت إلى ما تشتهي إلى الجميل إلى ما تحب سكنت واستقرت على هذا الشيء الجميل ولا تتحول العين عنه. فإذا قرت العين قرت العين معناه أنها استقرت على ما تحب النفس، على ما تحب النفس وتشتهي. قري عين. وقيل بل من القر وهو الدرد الشديد، إذ إن دمعة الفرح باردة ودمعة الحزن حارة. فحين نقول قرت عينه دمعت من شدة الفرح والسرور لأن دمعة الفرح باردة، فهي من القر أي البرد. ليلة قرة باردة ويوم قر يوم بارد، أو من القرار والاستقرار. وقيل بل قر عينا بمعنى ونامي، كلي واشربي ونامي، أمرها بالنوم للراحة والهدوء والسكينة بعد آلام الوضع. أقر الله عينه أنامه وهدأ نومه. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فإما ترين، أصل كلمة ترين ترأين، حذفت الهمزة كما حذف من ترى، أصلها ترأى. رأى أصل الكلمة ترأين، حذفت الهمزة ونقلت حركتها ثم أضغمت الياء ثم أزيلت النون لأنها مجزومة ثم وضعت إلى آخر ما قاله علماء النحو، فقرأت ترين وقرأت ترئن وقرأت ترين. فإما ترين من البشر أحد فقول إني نذرت للرحمن صوما. فقولي إني نذرت للرحمن، هل سمح لها وأذن لها بهذه المقالة؟ والكلام فيه حذف مختصر بالحذف تقديره. فإن سألك أحد فقولي أذن لها بهذه الكلمة نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي، أم الكلام كناية عن أنها تقول بالإشارة ولا تتكلم أصلا؟ إما أذن لها بهذه الكلمة الجملة لن أكلم اليوم إنسيا، أو تقول ما معناه بالإشارة أنها لا تتكلم حيث صامت. صومهم كان يمنع فيه الطعام والشراب والكلام. إني نذرت للرحمن صوما، الصوم العادي، وطالما كانت صائمة فيصح لها أن تتكلم. أما في أمة محمد فقول عليه الصلاة والسلام أذن لهم بالكلام غير أن لا يقولوا الكلام الخاري أو الفاحش أو البذاء. أو المقصود بالصوم الامتناع عن الكلام فقط، إذ إن الصوم الشرعي إمساك عن الطعام والشراب، والصوم عن الكلام إمساك عن الكلام. فإما صوم عن الكلام وإما صوم عادي، وكان من المفروض ألا تتكلم إن كانت صائمة، يعلم الله. فقولي إني نذرت للرحمن صوما بالقول باللسان أو بالإشارة فلن أكلم اليوم إنسيا. هنا يثور السؤال، هل المتكلم الآمر هو عيسى أم أن المتكلم والناصح هو جبريل؟ لا دليل على أحد القولين، وإنما الكل وارد والآيات تحتمل ذلك. كلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأتت به قومها تحمله. إذا يدل الكلام على أن مريم اطمأنت تمام الاطمئنان حين رأت الرطب الجني، وحين رأت الماء يسري، وحين سمعت النداء من الوليد، هناك اطمئنان حدث. لكن السؤال حين كانت مريم في المحراب فارغة الذهن خالية القلب، كان الرزق يأتيها رغدا بكرة وعشية. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. والآن وهي في خوف وقلق ورعب من اتهامها جاءت بولد، كيف وهي العابدة القانتة سليلة المجد والشرف، بنت الصالحين من ذرية الأنبياء والمرسلين، آلام الوضع، النفاس، كل ذلك، وتؤمر بهز النخلة. فسورة، أولا لو كان للنفساء طعاما أصلح وأنفع وأطيب من التمر لأطعمه الله مريم. إذن فهي نصيحة ولفت لكل نفساء أو نفساء أن تأكل الرطب في نفاسها، كما هي نصيحة لكل سقيم أن يأكل القرع. إن الله تبارك وتعالى أنبت على يونس حين نبذ بالعراء وهو سقيم، أنبت عليه شجرة من يقطين، النبات الذي لا ساق له، كالقرع. فلما أسقط عليها الرطب وقد كان فيها الرزق كذا وكذا وكذا، لا يوجد أفضل من الرطب على الإطلاق للنفساء، ليعود كل شيء إلى مكانه من حيث الأجهزة الرحم والبطن وما إلى ذلك، ولإدرار اللبن للوليد، ولفوائد جمة كثيرة، ولابد أن يكتشف ذلك يوما ما. وصدق الله تبارك وتعالى، هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا. هذا الهز وهذا العمل أهو مطلوب للوالدة لمن تلد من وضعت؟ لا يطلب لها الراحة كما يشاع، تستريح في سريرها 40 يوما بلا حركة، أم يطلب لها الحركة كما اكتشف الآن في الغرب يعلمونهن الرياضة قبل وبعد الولادة، فهل الحركة مطلوبة فأمرها بالهز، أم أمرها بالهز لتنشغل عما هي فيه فتهز فتساقط الرطب فتبتعد بوليدها عن الرطب حتى لا يسقط عليها أو على جنينها أو على وليدها، ثم تبحث عنه في الأرض، ثم تجمع، ثم تغسل، ثم تأكل؟ هل أراد أن يشغلها عما يفيه من قلق، أم الحركة مطلوبة، أم كانت فارغة القلب إلا من الله؟ فلما رأت عيسى تعلق قلبها به فأراد أن يشغلها أو تتكسب رزقها بالعادة، إذ لابد من بعض السعي وإن كان الرزق في السماء. يعلم الله أمور وأمور التكلم فيها يشعر بأن الإنسان مهما بلغ من علم ومهما قرأ ومهما تعلم، فالقرآن بحر محيط لا يدرك قراره. صدق الله. فإنه بالتأمل في الآيات يتضح وجود الكثير من التساؤلات التي لا إجابة لها غير الهتاف من الأعماق. سبحان الله سبحان الله. يقول الله تبارك وتعالى: فأتت به قومها تحمله. إن كان الحمل والولادة لم يستغرق سوى 3 ساعات أو بعض الوقت كما قال بعض العلماء، فقد أتت فورا به قومها، خرجت في الصباح وعادت إليهم قبل الظهيرة بالولد على يديه. وإن كان الحمل قد تم لمدته المعهودة فقد انتظرت حتى طهرت من نفاسها ثم أتت به قومها تحمله. لم تبين لنا الآيات ذلك. فأتت به قومها تحمله قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. لقد جئت شيئا فريا. الفري الأمر العجيب النادر الغريب أو المختلق أو المصنوع. لقد جئت شيئا فريا، أمرا مختلقا، أمرا غريبا، أمرا عجيبا، أمرا ينكر. أصل الكلمة من الفري، الفري القطع، وقد تأتي بمعنى الأمر المنكر الذي لا يصح، كقوله عز وجل: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. وقد تأتي بمعنى الصنع والإيجاد لشيء لم يسبق، كقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر: فلم أجد عبقريا يفري فريح. لقد جئت شيئا فريا، أمرا يقطع الكلام لغرابته، يقطع الكلام ويلجم الناس عن الكلام لغرابته وشدة عجر أو غرابته أو شيء غير معقول. يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون، يا أخت هارون. هارون هنا المقصود به هارون عليه السلام أخو موسى، وبينها وبين هارون مئات السنين، مئات السنين. لكن قولهم يا أخت هارون لأنها من نسله، كقولك للرجل العربي، كقولك للرجل العربي يا أخا العرب، يا أخا العرب. وقيل بل هارون اسم رجل صالح من قومها يشبهونها بها به لصلاحها، وقيل بل هو رجل فاجر وشبهوها به لما أتت به من أمر غريب. أخوان، لكن ما الأرجح؟ يا أخت هارون كقولك يا أخا العرب. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. الكلام ليس للتعجب فقط بل للتبكيت والتوبيخ، وكأن الفواحش من أولاد الصالحين أفحش. الفواحش من أولاد الصالحين أفحش. تربى في بيئة صالحة، الأب صالح والأم صالحة، الصلاة في البيت، القرآن يتلى. فالخطأ من مثل هذا الذي تربى في هذا الجو وهذه البيئة يعتبر أشد وأفظع. من هنا يشيرون إلى ذلك بقول يا أخت هارون، أي أنت من نسل النبي الصالح هارون. يا أخت هارون، هذه واحدة. ما كان أبوك، الإشارة إلى الأب، امرأة سوء، شهادة لصلاحه وتقواه، وما كانت أمك بغي، فكيف تفعلين ذلك وكيف تأتين بهذا البهتان؟ يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، أشارت إلى عيسى، مما يدل على أن الأمر، فإما ترين من البشر أحدا تقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أن الكلام كان بالإشارة وليس باللسان، أي لم يؤذن لها بهذه الجملة فقط بل الكلام بالإشارة. أشارت إليه إلى عيسى، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، كيف نكلم من كان، كان فعل ماضي وهو الآن بالمهد، وبالمهد ما يوطأ ويمهد للصبي لينام عليه. المهد الفراش اللين، الفراش اللين الذي يوضع للصغير حديث الولادة، فهل كان في سرير تحمله أم كان على يديها؟ أيضا كلمة كان فعل ماضي، لكن المقصود بكلمة كان بمعنى صار أو بمعنى من يكن في المهد صبي، وكان تأتي بمعنى الاستمرار أو تأتي بمعنى الحاضر إذا كانت جزاء من حيث اللغة، كانت جزاء من حيث اللغة شرط وجزاء يعني. فكذلك هنا كقولك وكان الله عليما حكيما، فقد كان ولم يزل ولا يزال. فكذلك هنا وقد يعبر بها عن المضارع كقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة الكلام عنه الآن. فكذلك هنا يقول القرآن عنهم حكاية عن كلامهم حين أشارت إلى عيسى كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله، وهنا انتهى الكلام عن مريم تماما تماما وانتهت قصتها وبدأ الكلام عن عيسى. ترى هل ماتت قبل أن يرفع؟ ترى هل عاشت حتى رفع؟ لم يأتي الكلام عنها، وكأنها سبب لوجود عيسى وانتهى السبب وجاء الهدف وجاء الغرض، جاء كلمة الله وكلمة الحق وقول الحق، جاء عيسى وبدأ الكلام عن نفسه، فوصف نفسه بصفات وتكلم عن نفسه في الحاضر وفي المستقبل وفيما سوف يكون، وهذه الصفات بالتأمل فيها يرد على كل من أفرط فيه أو فرط فيه. فقد أفرطت النصارى فزعمت أنه إله، وفرطت اليهود فزعمت أنه لغير رصدة ابن زنا، ولم يصدق إلا المؤمنون الذين عرفوا أنه كلمة الله وعبد الله ورسول الله، وكان أول ما وصف به نفسه العبودية، إني عبد الله، للرد على كل من زعم ألوهيته بعد ذلك، إني عبد الله. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، نطق عيسى، طالما نطق عيسى فالسؤال هل استمر كلامه؟ أن تكلم مع قومها وبرأها وسكت عن الكلام حتى بلغ مبلغ الصبيان، يحبو ويقف ويمشي يعيش طفولته ثم تكلم بعد ذلك حين بلغ مبلغ الكلام، وكان الكلام في تلك اللحظة فقط لتبرئتها، والدليل على أنها برئت في وقتها أنها لم تحد، لم ترجم، لم تحد. إذن فقد كانت الآية باهرة مبهرة مخرصة للألسن حتى أنها لم تحد ولم تعاقب، وسكت الكلام عن ذلك. إذن فما قيل في شأن عيسى قيل بعد ذلك من أمور لا تصح ولا تليق، لم تتهم في وقتها، فقد كانت المعجزة ناطقة بتبرئتها وبشرفها ونزاهتها. لكن هل استمر كلامه أم توقف؟ وهل لو كان استمر الكلام أكان يتكلم مع أمه في خلوته فيقول لها أرضعيني يا أمي، أو بدلي ثيابي يا أمي، أو كان يسليها بالكلام؟ هل أم توقف الكلام؟ سؤال. أيضا كيف كان موقف مريم بعد ذلك، ولما سكت القرآن عن الحكاية عنها. لما الغرض والهدف هو إيجاد هذا الوليد من غير أب للدلالة على كمال قدرة الله عز وجل. وما كانت مريم إلا وسيلة لتحقيق إرادة الله عز وجل ولإنفاذ قضائه. ويبين لنا ذاك أن العبد عليه أن يهتم بما يصلح شأنه، وأن يهتم بأصول المواضيع وليس بفروعها. الكلام عن عيسى، الكلام عن مريم حتى وضعت عيسى، حين أشارت إليه وتكلم عيسى انتقل الكلام إلى عيسى، وأصبح الموضوع هو عيسى ابن مريم. ويا له من موضوع. فقد نطق عيسى وهو في المهد مبرئا لأمه، مبينا حقيقته، ناطقا بالحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. جاءت مريم قومها تحمله، وفوجئوا بذلك وسألوها متهمين إياها مبكتين لها، كيف وكيف، مشيرين إلى صلاح أبويها وكيف تأتي الفاحشة من أولاد الصالحين، وأشارت إليه كما أمرت. قال إني عبد الله، ووصف عيسى نفسه بصفات، صفات حقة، ونطق بأمر الله عز وجل وبقضاته. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي. والكلام في المهد الذي حدث من عيسى بن مريم اختلف فيه العلماء، فمن قائل إنه تكلم في المهد وصار متكلما ولم ينقطع كلامه، وآتاه الله تبارك وتعالى الحق العقل والحكمة واستنبأ وهو في المهد. وقال آخرون بل تكلم عيسى في المهد دون عقل ودون أن يعلم بما يقول، بل أنطقه الله كما أنطق الجوارح يوم القيامة، أنطقه لتبرئة أمه، ثم انقطع كلامه وعاش طفولته يحبو ويمشي حتى بلغ الحلم، وتكلم في وقت تكلم الصبيان. وكان الانطاق في تلك اللحظة لمجرد تبرئة الأم، وقد برئت بدليل أنها لم تحد، ولم يرد أنهم أقاموا عليها حد الزنا، فقد ألجم كلامه الكل وأقنع نطقه الجميع. فكان النطق معجزة، الهدف منها تبرئة السيدة مريم العذراء البتول. قدم عيسى نفسه بقوله إني عبد الله، مقام العبودية أفضل مقام على الإطلاق. أيضا هو رد على من ألهوه وزعموا أنه ابن الإله أو أنه إله، ذاك رد عليهم منذ اللحظة الأولى. إني عبد الله آتاني الكتاب الإنجيل وجعلني نبيا، الكلام بصيغة الماضي، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا معلما للخير، معلما للخير، مرشدا للناس، حيثما حللت جعلني مباركا أينما كنت، كثير الخير كثير البركة، معلما للخير مرشدا. وأوصاني بالصلاة والزكاة، وذاك دليل على أن الصلاة والزكاة كانت مشروعة في جميع الأديان السابقة. أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا وبرا، أي أوصاني برا قراءة، وبرا أي جعلني برا لوالدتي إذا لا أب له، ومن أم بغير أب بكلمتكم، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، لم يجعلني متكبرا غليظا شقيا في الدنيا بالعصيان أو شقيا في الآخرة، لم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي، وعرف السلام، وذاك فارق بين قوله وبين ما ذكره الله عن يحيى، وسلام علي. أما عيسى فقد عرف السلام والسلام عليه، وكأن السلام على يحيى كان من الله، وكأن السلام على عيسى نطق به من نفسه بالإدلال على الله لرفعة مقامه ولعلو مكانه. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، فذكر المواطن الثلاثة التي يكون الإنسان فيها أضعف ما يكون وأحوج ما يكون، حين الميلاد، لا يعقل، لا يبصر، لا يسمع، لا يفهم، لا يأكل، لا يشرب، يحتاج لمن يحمله ولمن يرعاه. وحين الموت، حيث يتخلى الكل عن الإنسان ويصبح وحيدا في قبره. وحين البعث، حيث الكل في هلع وفزع وخوف. ثلاثة مواطن يكون الإنسان فيها أضعف وأحوج ما يكون. والسلام التحية، والسلام الأمن والأمان. التعبير بصيغة الماضي جعل البعض يقول إن الله تبارك وتعالى أعطاه الإنجيل وأعطاه الحكمة واستنبأه وهو في المهد، وأمره بالصلاة والزكاة فكان يصلي ويزكي، وكان كل ذلك في المهد. ذاك قول، وهو قول مرجوح. وقال آخرون التعبير بصيغة الماضي لأنه كان قضاء أزليا، قضاء الله، أو التعبير بصيغة الماضي باعتبار المحقق وقوعه كأنه واقع، كقوله وأدخل أهل الجنة، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، أدخل. فصيغة الماضي في أفعال الله وإرادة الله وقضاء الله تفيد بأن المستقبل كالواقع كالماضي، لأن الله إذا أراد شيئا فإنه يكون كما أراده، فهو قضاء أزلي. فالتعبير بصيغة الماضي باعتبار أن المحقق وقوعه كالواقع. الرأي الأرجح أن عيسى عليه السلام تكلم في المهد مبرئا لأمه، أنطقه الله، لم يستنبئه، لم يؤته الكتاب، لم يصل، لم يزكي، بل كان طفلا في المهد، عاش مراحل الطفولة ونما كما ينمو الأطفال، وانقطع كلامه بمجرد ما انتهى الكلام لتبرئة الأم. وبقي في كلامه أمرا آخر اعترضه الكلام، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى ما تم وصفه وما تم الكلام عنه بهذا الحق، ذلك عيسى بن مريم. قول الحق، أي أقول قول الحق، مصدر مؤكد، أو هو حال، ذاك حال عيسى بن مريم، ذاك حاله وذاك وصفه. وجد بكلمة كن، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، الذي فيه تمترون. قراءات الامتراء الشك والتردد، من مريت الناقة مسحت ضرعها لكي تدر، والمماري يجادل، يجادل ليرد الحق وليرد اليقين ويستخرج حجة الآخر. ذاك قول الحق عيسى ابن مريم الذي فيه تمترون، الذي فيه يمترون. وقرئت ذلك عيسى، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق، قالوا الحق، قولوا الحق، القول والقول والقال بمعنى واحد. ذلك عيسى ابن مريم قولوا الحق، خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير ذلك عيسى ابن مريم هو قول الحق، هذا هو قول الحق، أو نعت لعيسى، عيسى ابن مريم قول الحق كما قال عنه كلمة الله والحق هو الله. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق، أي كان بكلمة كن، هو كلمة الحق، هو قول الحق، هو كلمة الله. ذلك عيسى ابن مريم، أو قوله، قول عيسى الذي قص علينا في الآيات هو قول الحق، أو ذات القول الذي قيل هو قول الحق، أو هو نعت لعيسى، واسمه عيسى واسمه كلمة الله واسمه قول الحق كوصف كنا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فيكون فيكونا قراءتان. ما كان لله أن يتخذ من ولد، كيف الذي يتخذ الولد هو العاجز، هو المحتاج، هو الضعيف، واتخاذ الولد وطلب الولد من أجل الوراثة، من أجل أن يعين الأب في كبره، من أجل أن يساعده على المعايش، من أجل احتياجه. لكن الغني سبحانه كيف يحتاج لولد؟ ما كان لله أن يتخذ من ولد. سبحانه تنزيه لله عز وجل عما قيل وعن كل ما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، إذن الذي يريد شيئا فيوجده بمجرد تعلق الإرادة بإيجابه. كيف يحتاج للولد، وكيف يدع النساء تحمل من أجل الإيتاء بولد، وهو إن أراد شيئا قال له كن فيكون. فالكلام فيه التبكيت، فيه التوبيخ، فيه الحق الصادع لجهالاتهم. هذا الذي إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، هل يحتاج للولد وهو الغني؟ إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وجاءت في مواضع عدة، ومنها في سورة البقرة حيث تكلمنا عنها بالتفصيل وللتذكرة. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يقول له كن فيكون، هل يقول له قبل أن يوجد؟ فكيف يخاطب غير الموجود، وكيف يخاطب المعدوم؟ وإن قال له بعد وجوده فكيف يأمر الموجود بالوجود وقد وجد فعلا؟ ذاك الذي حير العلماء، أو أعطى العلماء فرصة لإظهار الاستنتاج والاستنباط والعلم وما إلى ذلك. قالوا لا قول هناك، لا يقول كن، وإنما هو تمثيل، تمثيل لنفوذ إرادته وحصول المطلوب، كالطائع المطيع الذي ينفذ الأمر فور صدوره دون تراخي. فمن كان طائعا مطيعا منفذا للأمر فأمر فنفذ الأمر. هذا التشبيه هو تشبيه لما يريده الله، بمجرد أن تتعلق إرادة الله بإيجاد شيء مرد من غير قول، هو قضاء، قضاء يريده، فيشبه لنا حدوث المراد، يشبه حدوث المراد بطاعة المطيع للأمر فورا دون تراخي. وقال بعضهم بل قدر الله تبارك وتعالى إيجاد الأشياء بكلمة كن، إذا أراد شيئا قال له كن، له أين وكيف. قالوا المعدوم في الوجود موجود في العلم الأزلي، فربنا عالم بما كان وما يكون، وكل الموجودات في علمه أزلا. فإن كان الشيء معدوما في الوجود إلا أنه موجودا في العلم، فيأمره حال عدمه أن يخرج من العدم إلى الوجود، فيقول له كن فيكون، يقول له كن فيكون، فيكون قراءتان. إذا قلنا فيكون وقرأناها كذلك، إذن فالكون بعد الأمر، يقول له كن فيكون، إذن يقول له كن فيكون بعد الأمر، فيكون بعد الأمر. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون عطف، يقول يكون معطوفا. إذا معنى ذلك أن الوجود لا يتقدم الأمر ولا يتأخر عنه، فلا يكون الشيء مأمورا بالوجود إلا وهو موجود بالأمر، ولا يكون الشيء موجودا إلا وهو مأمور بالوجود. إذن فوجود الشيء لا يتأخر عن الأمر ولا يتقدم عن الأمر، وكأن الأمر والوجود في وقت واحد. وصدق القائل أمره بين الكاف والنون، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، وذاك تتمة لقول عيسى، والكلام السابق معترض، وها هو يأمر قومه ويبين لهم أنه عبد وهم عبيد، والله واحد والكل مأمور بالعبادة. وإن الله ربي وربكم، وقرئت وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، هذا الطريق القويم والحق المستقيم. وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، من هنا زائدة للتأكيد، فاختلف الأحزاب فيما بينهم، واختلف الأحزاب أي هذا ذاك هو المعنى، فاختلف الأحزاب من بينهم. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. الأحزاب الكفار على اختلاف مللهم، فمنهم من زعم أنه ابن زنا وهم اليهود، واختلف النصارى فيه، فرقة قالت هو الله نزل إلى الأرض، وفرقة قالت هو ابن الله، وفرقة قالت هو ثالث ثلاثة الله ومريم وعيسى، وفرقة قالت هو عبد الله ورسوله، وتلك هي الفرقة الناجية. الكلام عن الذين اختلفوا في شأنه بالإفراط أو التفريط، الإفراط كما فعلت النصارى اللهوه، والتفريط كما فعلت اليهود واتهموه بالسحر وإلى آخر. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا منهم، من هؤلاء الأحزاب الذين فرطوا فيه أو أفرطوا فيه، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، عظيم هوله، عظيم حسابه، عظيم عقابه. فويل للذين كفروا من مشهد، المشهد مكان الشهود، المشهد وقت الشهود، المشهد شهادة الملائكة عليهم، المشهد الموقف حين يقول الله لعيسى على الملأ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي حق. نعم. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. أسمع بهم وأبصر من أغرب الصيغ التي جاءت في القرآن. أسمع وأبصر اللفظ لفظ أمر والصيغة صيغة تعجب والمعنى التعجيب أي حمل المخاطب على التعجب من الأمر. اللفظ لفظ الأمر أسمع أبصر الصيغة صيغة تعجب المعنى التعجيب أي حمل المخاطب على التعجب من شأنهم يوم القيامة. أسمع بهم وأبصر أي ما أسمعهم وما أبصرهم في ذلك اليوم. هم اليوم عمي هم اليوم صم هم اليوم في ضلال. إذا جاء يوم القيامة لا أحد أسمع منهم ولا أحد أبصر منهم. أسمع بهم وأبصر أي ما أسمعهم وما أبصرهم يوم القيامة. قد يكون المعنى أسمعهم وبصرهم بما ينتظرهم من أهوال قد، لكن المعنى الأول هو الأرجح. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون، وهنا جاء بكلمة الظالمين محل الضمير سياق الكلام النسق. أسمع بهم ضمير أسمع بهم وأقصد يوم يأتوننا لكنهم اليوم في ضلال. فقال لكن الظالمون ليبين لك أنهم ظلموا أنفسهم وما ظلمهم الله. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. اليوم أي في هذه الدنيا في ضلال مبين. هل هناك ضلال أبين من أن تعبد بشرا مثلك حملته الأرحام وأكل الطعام وأحدث وتبول وتبرز واستيقظ ونام؟ هل هناك ضلال أبين من ذلك؟ لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. جاءت به أمه تحمله، إذا فقد احتاج لمن يحمله؟ هل حمله الرحم؟ هل نزل كما تنزل الأطفال؟ هل احتاج إلى الرضاعة؟ هل احتاج لمن يغير له ثيابه وينظف؟ هل احتاج أن يهدهد وينوم ويسكت؟ كيف يكون إله؟ ومن كان يدير الكون حين كان عيسى في بطن أمه؟ من كان يأمر الشمس بالشروق والقمر بالظهور؟ من كان ينزل المطر ويجري السحاب؟ من كان يخلق الخلق؟ من كان يرزقهم وهو في بطن أمه؟ كيف؟ كيف؟ كيف يكون الإله محتاجا؟ كيف يكون نائما والله لا يسهو ولا ينام؟ هل هناك ضلال أبين من ذلك؟ لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين.